سخره من أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية. اليوم ندخل في باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر. وقول المؤلف: يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أداء وقضاء، لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة حضر أو سفر. وأصل هذا الباب يبين لنا كيفية صلاة المسافر، كيف يصلي المسافر. فقال: يجوز للمسافر سفرا طويلا. إذا كده عندنا سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل هو اللي يقصر فيه الصلاة، السفر القصير هو سفر لكنه مسافته دون مسافة السفر الطويل، اللي هو كما سيأتي معنا يعني أقل من 80 متر، 80 كيلو تقريبا. هذا ممكن يسمى سفرا لكنه ليس سفر يبيح القصر. يعني هب بس من هنا لبنها 60 كيلو مثلا، فبنها في العرف ممكن تكون سفر، لكن هي لأن هي دون مسافة القصر، اللي هو في سفر قصير وسفر طويل. السفر الطويل هو الذي يقصر فيه الصلاة ويفطر يفطر فيه الصائم. السفر القصير ليس لا يتم فيه القصر ولا يفطر فيه الصائم. ذلك هو قال هنا: يجوز للمسافر سفرا طويلا. طيب، سفرا طويلا قال مباحا. أولا نقول: طب ماذا يجوز له المسافر هذا؟ قصر. يبقى هو بيتكلم هنا عن حكم القصر للمسافر. طيب، حكم القصر لما قال سفرا طويلا خرج القصير. طب لما قال مباحا، انتوا معاكم المتن ولا لا؟ المتن معاكم الكتاب؟ المتن. طيب، كله معاك. انت معاكش؟ طب اقعد جنب حد، تعالى هنا جنبه هنا. المهم يكون معاك الفقه اللي لابد تنظره في المادة عشان انا ابدأ. انتبهوا معي: يجوز للمسافر سفرا طويلا قال مباحا. يعني ايش مباحا؟ وفي سفر مباح وغير مباح؟ نعم، في سفر مباح. راح مثلا راي الرجل عنده شغل في الإسكندرية، عمل مباح. طب راح يزور مريض، مستحب. صلة رحم مستحب. رايح مثلا يستمتع بالبحر، مباح جائز. يعني مثلا ويزور الأصدقاء، مستحب، خلي السرور عليه. طيب، هذا مباح أو سفر جائز؟ نقول إذن العكس، إن في سفر حرام. رجل مسافر ليسرق شقة معينة، أو ليسرق سيارة فلان، أو مسافر ليغتصب أرض أحد، هذا السفر سفر معصية، صحيح؟ يسمى سفرا حراما. هذا عندنا في المذهب لا يترخص فيه. يعني ايش لا يترخص فيه يا جماعة معكم؟ فيه باب صلاة المسافر يا أستاذ أحمد. انتبهوا معي عشان ما يضعش الشرح عليكم. إذا لو سافر ليغتصب شيء، ليسرق شيء، هذا يسمى سفر معصية محرم. طب عندنا في المذهب ان المسافر سفر معصية لا يسمح له الرخصة، يعني ما ليس له ان يقصر، ليس له ان يفطر في رمضان، ده بل عندنا لا يمسح على الخف لانه سفر وسفر معصية. وعندنا قاعدة في المذهب تقول الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص اللي رخصها الشرع ما يستفدش منها العاصي اللي هو المسافر سفر محرم، وان كان هذا ليس الراجح، لكن هذا في المذهب اللي بتدرسوه الان. يعني ليس الراجح بمعنى ايش؟ ان الرخصة ربنا شرعها لاي احد سواء كان مسافر بسفر مباح او سفر معصية، يعني لان هذه شيء منفك، هو سافر للمعصية يأسم، لكن الرخصة ده امر اخر. لكن خلينا نقول الان معكم ان المذهب يقول هنا يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، يبقى اللي بيسافر سفر معصية ما يجوز، ما لا يجوز له القصر ولا الفطر في رمضان ولا المسح على الخفين. طب هو في فرق بان انا اسافر سفر معصية محرم او ان انا اسافر سفر واعصي الله فيه، نعوذ بالله من ذلك، في فرق؟ ايش الفرق؟ ده المقصد يعني انا مثلا قلنا اللي مسافر سفر معصية راح يسرق شيء، راح يختصف ارض فلان، راح والعياذ بالله يفعل الفحش، مسافر لفعل الفحش، لكن هم انه مسافر سفر مباح ثم فعل المعصية في السفر، هذا ليس المقصود عندنا. ممكن يسافر اسكندرية مثلا، مش عارف يجي اسكندرية، لكن خلينا في اسكندرية، ينزل البحر وراح لقى حفلة من حفلات راح قعد ويسمع، فهو فعل معصية لكن هو سفره كان مباح، بخلاف لو مسافر من هنا قاصد الحفلة في الساحل، هو طالع من بيته رايح على الحفلة مباشرة قاصدها، ده مسافر سفر معصية. فهمتوا الفرق؟ وإن كان ده بيفرقه في المذهب عندنا، لأن المسافر سفر مباح ثم عصى الرخصة معه، لكن المسافر سفر حرام ليس له أن يترخص. وقلت هذا على المذهب، أكرر هذا إيش؟ على المذهب، لأنهم يرون أن الرخص، وهو مش الحرام يحل يحرم الحلال يا أستاذ يوسف، هو المذهب عندنا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخصة دي من الشارع لمن؟ للمسافر، المسافر الذي هو يعني مسافر في طاعة الله أو مباح يترخص، أما لو مسافر في معصية ليس له ذلك. هذا القاعدة عندهم، وإن كان قلت بأن ليست الراجح لأن الجهة منفكة، وهذا أنا ما أريد أدخل الآن درس مبتدئين، الجهة منفكة يعني إيش منفكة؟ الرخصة الله شرعها لنا سواء كان يفعلها العاصي أو الطائع، لأن هي رخصة في مسألة معينة غير مربوطة بمسألة أن يكون السفر في الإباحة. طيب فانتبهوا بس مع الدرس دوت، ليس كل درس وله يعني طريقة في الإلقاء، بارك الله فيكم. أنا عارف أنتم بعضكم بيحضر معنا الدروس الأخرى، فعشان ما تستشكلوا على إخوة المبتدئين ونحن لا بنسير بطريقة معينة في درس السبت، لذلك ممكن ما أوافقكم ساعات في المناقشة هنا يعني ونمر. طيب حتى ما يحدث إشكال بس عند المستوى الأول في الدراسة، قلنا بيان يعني إيش يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، فهمنا هذه. طيب من ضمن الرخص اللي يتكلموا عنها في المذهب، يعني المسافر لو ما لقاش طعام بالكلية فمضطر أن يأكل الميتة، صحيح؟ فهم قالوا هنا حتى هذه الرخصة عندنا يمتنع عنها المسافر سفر معصية، يعني كل الرخص التي تأتي للمسافر يمنعونه عنها. طيب لكن إيش اللي يفعله بقى؟ قال يقصر. طب يقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، الظهر والعصر والعشاء، الصلاة الرباعية تقصر ركعتين والصلاة الثلاثية لا تقصر، ومن باب أولى الصلاة الثنائية ولا الصبح لا تقصر، يبقى القصر فين؟ ظهر والعصر والعشاء، ركعتين ركعتين ركعتين. طيب قال أداء وقضاء، يعني أداء وقضاء يعني هب أنك أنت الآن في السفر ودخل وقت الظهر فتصليها اداء صحيح ركعتين. طيب نمت في وانت مسافر، انت قاعد جنب واحد ونمت، راحت منك الظهر ودخل وقت العصر، هتصلي العصر ايش؟ هتصلي الظهر قضاء. طب انت مسافر وذهب منك وقت الظهر وانت مسافر، يبقى تقضيها قصرا ايضا. ليش؟ لان انت وقت ما دخل الظهر كنت انت مسافر، ولما تهب روحت وصلت ونمت راحت عليك نومه وما صليتش وانت لسه مسافر، يعني مسافر يوم او اتنين حكمك مسافر، فهتصليها قضاء. يبقى المسافر يصلي اداء قصرا ويصلي ايضا قضاء قصرا. انتوا فاهمين؟ لا شكله مش فاهمين. فاهمين؟ فاهم حمزه الاول؟ لا عبد الرحمن. عبد الرحمن انت بتبص لي بتضحك ليه؟ فاهم ولا لا؟ اقول لي انت مش معانا، انت باصص لي وفي حته ثانيه. كنت بقول ايه؟ وانت عبد الرحمن انت اسمك حمزه صح؟ انا بقول عبد الرحمن وانت كمان انتوا قاعدين جنب بعض تكرفوا على بعض. طب ركز شويه عبد الرحمن، اغسل وشك، اغسل وشك، اغسل وشك يلا عشان تفوق. يا الله ركز يا حمزه. طيب قلنا دخل وقت، لو وقت الصلاه دخل اداء تصلي قصرا. طب لو ذهبت الله يهديك الصحة على جسمك. طيب يا استاذ يوسف ايش يا احمد في ايش؟ لا سيبك من الجمع، لا خلينا في القصه. هو بيقول لك اقرا، خليكم معايا في المتن، انا بعلمكم ازاي تقراوا المتن عشان تفهموه كلمه كلمه. قال ركعتين ركعتين اداء وقضاء. يعني ايه اداء؟ يعني دخل وقت الصلاه هتؤديها ركعتين قصر. طب خرج وقت الصلاه وانت مسافر، رحت نمت عشان تصحى تصلي الظهر، راحت عليك نومه وانت وصلت البلد ومسافر، ودخل وقت العصر هتقضيها ايش؟ ركعتين. ليه؟ لان دخل وقت الصلاه وانت مسافر. ليه انا قلت ليه؟ لان ممكن يدخل عليه وقت الصلاه وانت في الحضر ثم تسافر وتضيع منك، يعني قضاء هتقضيها ايش هنا؟ قال اقامه كامله تامه. لذلك قال اداء وقضاء لا فائته الحضر. يعني ايه فائته الحضر؟ يعني هاب انك انت كنت نايم في الحضر ما سافرتش لسه في بلدك، ونمت الظهر صحيت على العصر، لقيت الظهر راح منك تمام وانت لسه في بلدك، والسيارة اللي هتركبها عشان توصل خلاص وقتها جه، نزلت مسرع عشان تدرك السيارة وهو وقت العصر، ورحت راكب السيارة وطالع على الطريق العصر، تصليه قصر أداء. لكن عندك صلاة نمت عنها اللي هي الظهر وانت في الحضر، تصليها ايش؟ أربعة إتمام، لأنها أصبحت قضاء عليك وأنت في الحضر. إتمام، هو ده معنى قال إيش؟ لا فائتة الحضر، يعني هي فاتت عليك وأنت في الحضر. أنا هو المثال كان واضح، نمت وأنت في بيتك وعندك سفر بعد العصر أو على العصر، نمت عن الظهر وصحيت برة واحدة العصر والسيارة تحت هتطلع، رحت طالع بسرعة قلت هصلي في الطريق، هتصلي الظهر أربعة لكن تصلي العصر اثنين، يبقى الفائتة الحضر تصليها فين؟ أربعة. فين؟ في الطريق. في الطريق صح. طب بص بقى أستاذ يوسف، القضاء يحاكي الأداء، دي تقصد بيها إيش؟ إنه يصلي أربعة ولا يصلي اثنين؟ احنا هنسيب الدرس وانا هشتغل معاكم دلوقتي. القضاء يحاكي الاداء، ده استشكالا ام تأييدا؟ القضاء يحاكي الاداء، ده استشكال منك على كلامنا؟ ايوه تمام كده. تمام. هذه في الأول قال لا فائتة الحضر. طيب والمشكوك أنها فائتة حضر أو سفر؟ أنت شكيت هي فاتت منك في الحضر أم في السفر؟ لا تتم. تتم يعني تصلي أربعة، تتم يعني إتمام يعني أربع ركعات. يبقى نلخص المسألة تاني. طيب في السفر الأداء والقضاء هيكون قصرا. طيب فاتتك في الحضر وستؤديها في السفر إتمام. شككت إتمام. خلاص كده واضح؟ ما خدتش بالي من مجموعة التليجرام لو في أسئلة. طيب أنا ما فيش أسئلة عندكم تقريبا. تمام. طيب قال والسفر الطويل يومان معتدلان بسير الأثقال شوف عشان ننتهي من موضوع والسفر الطويل ده آخره كده نجدلكم هو بيسموه مرحلتين أو ثلاث مراحل أو مسيرة بالناقة يومان أو يوم وليلة أو ليلتان كل ده والبرد أربعة أبرد وبالفراسق 16 فرسقا وبالأميال 48 ميل. طبعا الميل احنا مش عندنا بالكيلو، في بعض الدول تمشي بالميل بعض البلاد. في الاخر هو لو ترجمناها للكيلو متر حوالي 80 كيلو متر، بعضهم بيقول 80 79 لغاية 90 قبل 90 اختلاف في مسألة، لكن نقول التوسط انها 80 كيلو. يبقى السفر الطويل عندنا في المذهب الذي يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم ويمسح فيه على الخفين ثلاثة أيام بليلهن هو ما تجاوز 80 كيلو. قبل 80 كيلو ليس سفرا طويلا، يبقى لا نقصر فيه الصلاة في مبنى الذي معنا هنا. واضح؟ لحظة بس عبد الرحمن. فقال هنا والسفر الطويل يومان معتدلان بسير الأثقال والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل ولمن وجد في نفسه كراهة القصر. يعني في خلاف ما بين الشافعية وبين الأحناف. الأحناف يرون إن القصر إن الإتمام في مرحلتين، يعني الحوالي هقول لك كم، ان حوالي حاجه وستين او ستين، يرون بان انك تتم افضل من انك تقصر. لا اسف، الـ الـ الـ الـ الـ الاحناف مرحلتين لهم التمانين، او الاحناف يرون ان لا التمانين دي ما تقصر معانا لغايه من 120 تبتدي القصر 120 كيلو. المذهب قال كام؟ 80. الاحناف يرون ان من 80 لل 120 لا تتم وتقصر في من اول ال 120. لذلك هو بيقول لنا ايش؟ والاتمام افضل الا في ثلاث مراحل، يعني لان في خلاف ما بين الشافعيه والاحناف من 80 ل 120، فهو بيقول ان الافضل انك ما تقصرش فيه، لكن تقصر لو كان سفرك بعد 120 ده اكيد. لكن لان في خلاف بين الشافعيه وبين الاحناف على ان الشافعيه يقولوا من اول ال 80 كيلو ممكن تقصر، الاحناف يقولوا من اول ال 120، فهو يريد ان يقول ان ما بين ال 80 وال 120 اللي هي المرحله دي بيسموها الثانيه والثالثه الاتمام افضل عشان تخرج من الخلاف. للخروج من الخلاف بين الشافعيه وبين الاحناف فايش؟ انك تتم بالله. لو كانت يعني لو كان سفرك من 80 لغايه 120 الافضل عندنا في المذهب انك تتم. ليش؟ لان الاحناف لهم قول يروا ان ده خلاف عشان تخرج من الخلاف، لكن لو قصرت لا شيء عليك. فهمتم المعنى؟ طيب قال ولمن وجد في نفسه كراهه القصر، يعني اللي يجد عنده عدم رغبه في القصر، مش عدم رغبة في السنة، يعني هاب ايه ان في ناس نفسها تصلي يعني عايزه تصلي صلاه كامله فلا يريد ان يقصر فبيقول له خلاص اذا لا تريد ان تقصر اتم لكن ليس رغبه عن السنه لان السنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لو رد السنه ممكن يكفر فاذا هو بيقول هنا ايه ولمن وجد في نفسه كراهه القصر يعني هو نفسه انه حافظ خايف لو قصر يعني ايمانه ينزل او ان هو يشعر بانه هو ايه ابتدى يقصر فيفرط فعايز يستمر على قدر ما عليه من الصلوات مثلا لو قلنا ذلك لكن ليس كراهه للسنه لان ان القصر في السفر هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل البعض يجب بعض المذاهب مش عندنا ان وجوب القصر في السفر انك لابد تقصر في السفر وحقيقه ان القصر في السفر افضل من الاتمام لان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب قال واول السفر متى يكون المرء مسافر الخروج من السور في المسوره ومن العمران مع ركوب السفينه فيما لا سور له ومجاوزه الحله طيب الان احنا اما ساكنين في المدينه فهنسافر بالبر ماشي او هنسافر بالبحر هنركب سفينه او هنسافر بالطياره ودي حاجه جديده كانت موجوده من قبل طيب خلينا نقول الاول ايش لو انا هسافر بالبر بالسياره كلكم رحتوا اسكندريه الصحراوي ولا ما حدش يعرفه طيب متى تكون انت بره القاهره وابتديت تسافر ماشي هنقول الاول حط الاول ضابط البوابات دي ده مثال الان كويس عندي البوابات اعتبرنا من بعد قبل البوابات احنا تبع القاهره لسه في بعض العمران والبنيان وفي مدينه الفالي دي اللي هي سمارت قريه ذكيه وغايه وبعض الاشياء لغايه البوابه اعتبرنا نفسنا هذه ايش اخر العمران عندنا لو ما فيش بوابات في بعض زمان البلاد كانوا بيعملوا سور حوالين البلاد اولا منه نوع من الحمايه لما في حرب او اعداء ويجوا بيعملوا زي حصن وسور حتى القاهره اللي هنا عندنا الفسطاط كان فيها لو رحت الفسطاط هتلاقوا في سور الفسطاط ده كان سور القاهره القديمه اللي سموها الفسطاط قبل ما القاهره تبنى يعني الفسطاط كان ليها سور بحيث ان الاعداء لما يدخلوا يقفلوا السور ويمنعوا الدخول وهكذا فاخر السور ده يعتبر كانه اخر المدينه يعني قد يكون للمدينه سور بعض البلدان هكذا فيبقى السور هو ده اخر ايش اللي بعديه بقى مسافر ما احنا عايزين نعرف متى يبدا السفر لان ممكن اول ما يبدا السفر انت لك انك تقصر بعد كده فهنا بنقول هو بيقول ايش منين العمران يعني افترض البلد ما لهاش سور القاهره ليها سور دلوقتي ما لهاش سور يبقى العمران اللي انت قلته مثلا دلوقتي ايه محطه التذاكر اللي موجوده سواء من القاهره مثلا او العكس من اسكندريه اعتبر ان بعد عند العمريه تقريبا او شيء في محطه التذاكر بعديها بعدها هنا فطبعا انت مش هتمشي على رجلك بالبحر يبقى مع رؤيتك للعمران قال مع ومن العمران يعني مفيش سور بقى في البحر يبقى انت راكب السفينه اولا مع عينك ما تبقاش تشوف العمران بتاع المدينه يبقى انت كده ابتديت دخلت الطريق الصح فاهمين طيب مجاوزه الحله يعني ايه الحله اللي هم الناس قاعدين في الخيم اصحاب البر مثلا او اللي هم قاعدين في خيم لما يمشي من المنطقه اللي فيها الخيم بتاعته مجمع الخيم يعني طبعا مش متصورينها قوي لكن البدو مثلا عندهم او غيره عندهم اللي قاعدين في خيم المحله مثلا اللي هي المحله دي اللي هي المكان لما يجاوز المنطقه دي اللي فيها مجموعه الخيم ويمشي منها يبقى هو جاوز ايش؟ كانه جاوز العمران. زي خيم في سوريا. مثلا نعم كما تقول ذلك. نعم. او بيوت مجمعه في منطقه كومباوند زي ما بيسموه دلوقتي. يعني مش خيم يعني مجمع نقول يعني مجمع موجود في منطقة هي دي المنطقة مثلا اللي هم قاعدين فيها لا مش جوه دي جوه البلد احنا بنتكلم مجمع كده سكني مش حته بعد ما تغادره يبقى انت غادرت ايش العمران دوت اللي انت مستوطن فيه اصلا وانتقلت، يبقى ده صعيد، ده بدايه ايش السفر. لذلك قال هنا ايش وينتهي، هذا اول السفر. يبقى انا ابتديت اول لما افارق اصبحت فرقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه وراح للحج، اول لما وصل لذو الحليفه انقطعت عمران المدينه 6 كيلو، ذو الحليفه تقريبا 10 كيلو من المدينه، قصر صلى ركعتين، جاوز فارق عمران المدينه ودخل في الطريق وهو عارف انه راح على مكه، يعني مسافه خلاص اكثر من 80 كيلو، فهنا ايش قصر. طيب قال وينتهي سفره، متى ينتهي سفرك؟ بوصوله سور وطنه. يعني لو انا كنت مسافر ورجعت متى ينتهي سفري؟ اول ما اوصل بعد البوابات وانا من القاهره، او سور البلد اللي انا فيها، او المجمع اللي فيه الخيم او المناطق اللي انا بسكن فيها لو كنت من اهل الحله يعني. طيب او عمرانه، قلنا اذا كان غير مصور، لو ما فيش صور يبقى العمران، دخلت اول ما اشوف العمران يبقى انا وصلت. هي ليه بقول الكلام ده؟ لان كده معناه ما ينفعش اقصر. بعض الناس وهي راجعه من اسكندريه مثلا، او راجعه من عين السخن، او راجعه من اي بلد داخله على القاهره، لو وصلت على عند شباك التذاكر او شافت العمران اصبحت خلاص انتهى السفر، فهنا اذا وقفت تصلي ما تصلي قصرا، لابد تتم، لان انت اصبحت الان ايش وصلت لسور الوطن اللي انت فيه او البلد. لذلك قالت ثلاث حاجات: وينتهي سفره بوصوله سور وطنه، او عمرانه ان كان غير مسور، وبنيه الرجوع الى وطنه. يعني هو لو انتوى انه رجع الوطن، رجع بلده، النيه دي تجعله مقيم، كانه كان منتوي السفر وهو رجع قال انا انتويت انا رجعت. لو انتوى قال او بنيه الرجوع الى وطنه، يعني هو الان انتوى، افترض ان هو قبل ما يشوف العمران راح ركن العربيه وجلس وبتاع، خلاص احنا رجعنا، انتوى نيه اللقاء الرجوع، قطع نيه انه مسافر، فاصبح الان ليس له ان يقصر. يبقى ثلاث اشياء: بوصوله سور وطني لو دخل السور، او العمران راى العمران لو كان في سور، طبعا العمران لو كان جايب سفينه ولا شيء خلاص، طب لو هو راكب طياره وشاف البلد تحته من الشباك يبقى شاف العمران صحيح، يبقى خلاص وصل ما ينفعش يقصر، ولو راكب هو كان طالع برضه لابد لو شاف العمران ما ينفعش يقصر. طيب وبنيه الرجوع الى وطنه، اذا انتوى خلاص هو راجع انه رجع انه اصبح وطنه، انقطعت نيه السفر فليس له ان يقصر. قال الرابع حاجه: وبوصول موضع نوى الاقامه فيه مطلقا. يعني ايش؟ افترض ان هو سافر القاهره وقال انا خلاص رايح اقعد هستوطن اسكندريه، نويت الاستيطان في الاسكندريه هقعد الى ان يشاء الله، يبقى ده اسمه نوى ايش الاقامه، يبقى ليس له ان يقصر في اسكندريه لانه نوى الاقامه مطلقا. مطلقا يعني ايش؟ ما حددش مده، نوى ان يجلس يعيش يشتغل يقعد ما يرجعش. انتظروني بس انا هسمح بالاسئله، انتظروني خلص لي حتى لو ايه. لا ما انا قلت نوى الاقامه مطلقا، كلامي واضح اهو، نوى ان يجلس في اسكندريه خلاص، انا مش راجع القاهره، انا هعيش في اسكندريه، انا من القاهره ونويت ان انا اقعد في اسكندريه سنه 2 3 اشتغل، يبقى نوى اسمه الاقامه مطلقا. لو نوى الاقامه مطلقا في بلد غير بلده يبقى اصبح مقيم، واضح؟ طيب او نوى ان يجلس اكثر من 4 ايام كامله. انا سافرت اليوم السبت ده يوم السفر، لكن انا انتويت ان انا راجع الجمعه، يبقى انا السفر ما احسبوش السبت، احسب الاحد اقامه كامله، الاثنين كامل، الثلاثاء كامل، الاربعاء كامل، هذه 4 ايام اقامه. ثم انا لو راجع الخميس الصبح يبقى ده يوم الرجوع لا احسبه، لو كنت راجع الخميس ليه ان انا اقصر، لكن لو قلت انا رايح السبت وناوي ارجع الجمعه يبقى استبعد يوم الذهاب ويوم العوده واشوف بينهم كم يوم. لو 4 أيام لي ان انا اقصر، لو اكثر ليس لي القصر. ليس لي القصر غير يوم الذهاب ويوم العودة. اظن كلامي بالراحة اهو. لحظة برضو لحظة ايه ده بس لما ان انا اجيب على كل. قال او 4 أيام صحيحة اقرأه. او لحاجة لا تنقضي الا بالمدة المذكورة. ده لسه احتمال كمان. يعني ايش؟ انا مسافر. قال وان كان يتوقع قضاءها كل وقت. انا مسافر عندي سيارة راح اجيبها. خلينا في اسكندرية بس طول الوقت. كل فيها كل حاجة اصلا. جاي سيارة من الجمرك. جايبها من برة. ورايح استلم السيارة. انا جاي على المينة. تمام؟ وانا رايح استلم السيارة. ماشي؟ فانا سافرت من القاهرة. واللي انا اعرفه ان انا رايح هروح على الجمرك. مفروض ان انا استلم السيارة ايه اخلص وارجع. رحت. لا ده في اجراءات لازم تعملها بكرة. تدفع في البنك. رحت بايت على ان انا بكرة هخلص وامشي. قعدت البكرة لقيت لا ده في حاجات لازم تتعمل. بتعمل فحص مش عارف ايه. ده اخيرا خلص الساعة 12 بكرة اللي بعده. كل يوم انا متصور ان انا ايه ان الشغلانة دي هتخلص بكرة. وبالتالي بقصر. ليش؟ لان انا ما انتويتش 4 أيام. وما انتويتش ان انا قاعد في اسكندرية. انا منتوي راح اخلص العربية وارجع. لكن كل يوم نعدي على مدام فلانة تقول لك بكرة. استاذ فلان جايب عنده كشف طبي. نرجع من مدام فلانة بعد بكرة. كل يوم بكرة بعد بكرة. بكرة بعد بكرة. وانا ايش؟ ما انا مش عارف. فهنا قال ايش؟ ولحاجة لا تنقضي الا بالمدة المذكورة. فانا لا اعلم ان انا ايه؟ متى اعود. وممكن كل يوم يبقى هو ده اليوم اللي اعود فيه. حتى لو عدت اسبوع اسبوعين نعم اقصر لكن بحد اقصى 18 يوما. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما ذهب لفتح مكة جلس 18 يوما يقصر ثم رجع. اقصر مدة يعني. فقالوا هنا عندنا يبقى انا لو ذهبت الى مكان ولم اكن منتوي او بعيد. لم اكن منتوي ان انا ساقيم اقامة كاملة. ولم اكن منتوي اكثر من 4 أيام غير الذهاب والعودة. لكني اعلم ان الاقامة بتاعتي مدتها يسيرة ولكن لا اعلم ممكن تنتهي ام لا. وكل يوم انتظر وما تنتهي لا لي ان انا اقصر حتى لو جلست الى 18 يوما. لكن لو علمت وانا موجود انتبهوا ان ايه لا ده انت هتقعد معانا اسبوع. انا رايح على يوم او اثنين. قالوا لي غدا بعدين قالوا لي لا الموضوع ده لن ينتهي الا بعد اسبوع. لاما تروح وترجع لاما تنتظر معنا الاسبوع. فانا علمت هنا ان انا سانتظر اسبوع ليس لي ان انا اقصر. لكن لو انا كل يوم لا اعلم فلي ان اقصر. وكان ابن عمر حبس في اذربيجان في الثلج في احدى الغزوات. وكان كل يقول كل يوم اسير غدا منتظر ان طريق الثلج يفتح. وجلس 6 أشهر كل يوم ينتظر غدا انه يذهب وكان يقصر. فهنا الفارق بين اعيد تاني الايش المساله عشان الكل ينتبه. مفروض ان احنا كده ما يبقاش فيه اسئله. بس انا هعيد مره اخرى. لا خلينا في اللي فيه ما تفتحش حاجه تانية. طيب انا هعيدها تاني عشان انت انتبه. بس لو طلع السؤال في الموضوع اللي انا جاوبت عليها عذرك عشان تبقى عارف. فانتبه معي الان. طالع المده الان متى يكون سفر اولا انه هو عشان يقصر. قال وينتهي سفره بوصول سور وطنه خلاص رجع بيته او العمران ماشي او نية الرجوع للوطن انه انتوى انه يرجع. طيب انه انتوى انه يرجع للوطن خلاص. وبوصول موضع نوى الاقامة فيه مطلقا وصل للبلد وانتوى ان في البلد دي هيعلت على طول. ما انا ممكن لو انا سافرت من القاهرة للاسكندرية طريق السفر ده اقصر فيه. الطريق عد عليها الظهر والعصر اقصر. لكن اول ما اوصل اسكندرية وانا انتويت ان انا ساعيش في اسكندرية راح اتزوج وقاعد. او راح اعمل عندي عمل واستلم العمل وجالس. يبقى انا في طريق السفر اقصر. لكن انتويت اقامة في اسكندرية لا اقصر خلاص. ان مقيم. او انا رايح اجلس في اسكندريه اكثر من 4 ايام غير الذهاب والعوده، وانا عارف واخد مصيف قاعد اسبوع اسبوعين، لا اقصر الا في طريق السفر بس فقط ذهابا وايابا، او رايح هنا بقى العكس بقى انتهي او لحاجه لا تنقضي الا بالمده المذكور وان كان يتوقع قضاءها في كل وقت. يعني انا لو انا متوقع ان الحاجه دي تنتهي كل يوم يبقى اقصر، لكن لو انا رايح وعارف ان الحاجه دي لن تنتهي الا بعد 10 ايام لا اقصر. واضح كده؟ طيب لكن معي الثمانيه 10 ايام من قال. طيب انا متفضل نبتدي بقى الاسئله اللي ايه اللي هنشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. اتفضل يا عبد الرحمن. البلد طالما ما اتجوزش او شغلانه مستقر واشترى بيه يبقى لازال يخسر. حتى تاني قول السؤال، تاني قول السؤال. واحد دلوقتي انا رايح مثلا دلوقتي قعدت المده طالما ما اتجوزتش، قعدت المده فين؟ اديني مثال. رحت اسكندريه، انت من القاهره راح بس غير ضحك تضحك ليه؟ احنا بنتكلم انت رايح في القاهره وذهبت اسكندريه. طيب ايش؟ قعدت مده قد ايه المده؟ ايا كان مفتوحه يعني. يعني انت راح تقعد وانت عارف انك هتقعد اكثر من 4 ايام؟ او طالما ما اتجوزتش او اشتريت بيت او شغال اقصر عادي صح؟ لا غلط. ما لما انت ما ده اللي احنا بنقوله، لو انت انتبهت معايا كنت هتسال سؤال. انا منتبه. ما لما انت ذهبت الى بلد تاني اهو وانتويت الاقامه فيها اكثر من 4 ايام غير يوم الذهاب والاياب يبقى لا تقصر الا في الذهاب والاياب فقط. فهمتني؟ خلاص كده؟ طيب. نعم يا حمزه. لو انا وقفت وكل مش عارف هقعد قد ايه، بس انا كل مره بقول اللي هو يعني بكره همشي. طب احنا قلناها. ده كنت 18 يوم افضل لو افضل. اقصى شيء 18 يوم. الذهاب والاياب. ده في المذهب عندنا. أجل. 18 يوم. 18 يوم بالذهاب والاياب. بالذهاب والاياب، غير الذهاب والاياب. غير الذهاب والاياب. الراجح انك لو اذا تكن تعلم ان عمر جلس 16، لو كنت تعلم محبوس فعلا في مكان، ويعني محبوس يعني الان في سيول، في ريح، في مش عارف تتحرك، كل يوم بكره يفتح الطريق، بكره غدا يفتح الطريق، فلك ملام انت لا تعلم. لكن لو علمت ان الموضوع ده لن يفتح الا قبل اسبوع، خلاص الاحوال الجويه بتقول الطريق مغلق لمده اسبوعين، فانت لن يبقى هنا لابد خلاص رجعت انها ايه الاقامه. انت منين الاول؟ لا منين في السؤال، مش انت منين اصلا. يعني انت مقيم في اسكندريه، يعني انت من القاهره وسافرت اسكندريه. طيب ودلوقتي حضرت صلاه العصر وانت صوبيه مثلا في الطريق. تمام. وبعد كده فاتتني واصلي في القاهره، بس ده صلي 4 فاتتك. لو فاتتك وانت مسافر وهتقضي وانت مقيم هتقضي مقيم، فهمت؟ لكن لو فاتتك وانت مقيم وهتقضي وانت مسافر هتقضي مقيم ايضا. وده رد على الاستاذ يوسف اللي هو قال لك القضاء حكي الاداء مش على اطلاقها. يعني ايش؟ عندنا يقدم الحضر على السفر، الاتمام على يعني لو فاتتك في السفر في اسكندريه وما قضيتهاش في اسكندريه هتقضيها في القاهره في بلدك، تقضيها اتماما. فهمت؟ طيب بعد إذن في حالة سافرت ونويت الإقامة 3 أيام فقط لكن في مكان أتملكه. المكان مش بالملكية، المكان لو كان إقامة، يعني مثلا منقول الشاليهات اللي موجودة في الصيف دي مش دار إقامة حتى لو ملك للناس، يعني مش دار إقامة، فبالتالي لو راح ممكن يقصر فيها حتى من يتملكها لو كان هيقعد 3 أيام أو 4 أيام عندنا غير الذهاب والإياب. نعم لك تقصري، المسألة مش في الملكية، المسألة عندنا بالإقامة. يعني ممكن واحد يكون عنده شقة في الساحل أو في اسكندرية ومش عارف إين في العين السخنة وفين في تاني، لكن هو لا يذهب إليها إلا أيام قليلة في السنة، فدي ليست دار إقامة له. لكن لو عنده الشقة في اسكندرية بيروح كل يوم مجهزها وبيروح كل أسبوع أسبوعين يجلس يومين أو يجلس 10 أيام، لا ده لو راح يومين فقط ما يقصر لأن دي دار إقامة له. او ليه زوجة بقى زي ما استاذ انت بتقول. ما انا فاهم كلامك اللي عايز تقوله، ليه زوجة او شيء او ليه اهل، يبقى هو لا يقصر. لكن حتى لو ملوش زوجة ولا اهلك، دي اقامته شقته بيروح فيها ينتقل ما بين القاهرة والاسكندرية، فدي تعتبر دار اقامة له، والاسكندرية اقامة، فلا يقصر فيها، يقصر في الطريق فقط. تمام؟ لو هجلس اسبوع اقصر، لا ما تقصريش خلاص حضرتك، وده اللي بيقع في البعض. ما دام هتجلسي اسبوع لا تقصري الا في الذهاب والاياب فقط، مش اول اربع ايام، لا تقصري الا في الذهاب والاياب فقط على الراجع. طيب نرجع للمد. قال ولا يقصر هائم. عارفين الهائم اللي هو كده ايه، اتخنق من زوجته او اتخنق من ابوه، قال لك انا هاخد العربيه واطلع بالسياره كده امشي في الطريق، طفشان. يا هو بيسميه هائم عندنا، طفشان، طفش خد السياره وراح طفشان بالعربيه، عباها بنزين وقال لك انا همشي لغايه لما اشوف عربيه يقطع بيها بنزين في الصحراء، انا مش هرجع تاني. ده ما نعرفوش وجهه، ده بيسموه هائم. خد ايه وطلع، كل ما عربيه تفضي بنزين يعبي بنزين ومطالع على الطريق وماشي، ده ملوش يقصر. قال ولا يقصر هائم، ولا 80 ولا 60 ولا 50، ده ملوش وجهه عندنا، ما نعرفوش حاجه، ده ماشي بالسياره كده. فده قالوا ليس له قصر. قالوا ولا طالب غريب، يعني اللي دين عند حد وعرف ان الراجل ده على الطريق فراح واخد السياره وطالع وراه، والتاني عرف راح اوديه على مطروح، ومن مطروح راح مرجع على سيوه، ومن سيوه راح ملففه شغال قاعد يلف ويلف ورا بعض. ده طالب غريب بيسموه، يعني هو ليه دين عنده وراجل هربان منه وبيجري وراه، ده ملوش ايضا مقصد. فعندنا لا ايش، لا يقصر ايضا، ولا آبق لا يعرف موضعه. يعني عبد عندك، عبد ربنا يرجع زمن العبيد ثاني، وهذه من العزة، يعني من العبيد بتيجي من إيش، من من من الجهات يعني. فتاني فأنت نقول فإيش، فعندك عبد شرد منك زي ما بيقولوا عنده شغال عامل ولا خدام ولا شيء فجري وطفش، لا ده ما مش ده اللي إحنا نقصده. عبد عبد، مش موظف عندك أو شيء، فلا يعرف موضعه وهو رايح بيدور عليه مش عارف يجيبه منين، فده لا يقصر ايضا حتى لو مشي مسافه القصر عندنا في ذلك. كل هذا ايش عندنا، لا ولا زوجه ولا عبد لا يعرفان المقصد الا بعد مرحلتين. يعني افترض واحد قال لزوجته البسي احنا هنسافر، وقال للعبد بتاعه جهز الحاجه بتاعتنا، احنا مسافرين، طب هنروح فين؟ مش عايز يقول له، لا الزوجة تعلم ولا العبد يعلم، لكن هما ماشيين ايه راكبة معاه السيارة، ولا تعلم هما رايحين فين، هيودينا على فين الراجل ده، لا يعلم. فقالوا لا زوجة ولا عبد لا يعرفان المقصد إلا بعد مرحلة. يعني هما لو علموا ان هما مسافرين مثلا اسكندرية خلاص يقصروا، لكن لو هما لا يعلمون فيظلوا حتى يتجاوزوا 80 كيلو خلاص كده عرفوا ان هما خلاص مسافرين يقصروا بعد ذلك. فهمتم؟ طيب بس هو لو كانت لا تعلم الزوجة هو مسافر فين فلن تستطيع ان تقصر الا انها توصل للثمانين، فعرف خلاص بقى لها حكم السفر. ما هو ممكن يوديها 50 كيلو 40 كيلو 60 كيلو فليس لها القصر. فهمت؟ طيب الى هنا ماشي الامور ماشية. طيب ناخد شروط القصر. شروط القصر، طيب قال ايش؟ العلم بجوازه. يعني اول شيء انك تعلم ان القصر جائز، وده في السنه. طبعا علمنا منين النبي صلى الله عليه وسلم قصر، كما جاءت السنه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سار قبل الزوال اخر الظهر مع العصر قصرا وجمعا في الطريق، لانه طالع قبل الزوال قبل وقت الظهر فيؤخر الظهر والعصر، واذا سار قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع وقصر. طبعا المغرب لا يقصر. أما إذا سار قبل بعد الزوال وكان في سفر، مش في المدينة في سفر، قدم الظهر مع العصر ثم سافر. وكذلك إذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمعا تقديم ثم سافر. وفي الرباعية كان يقصر، يعني يقصر الظهر مع العصر ويقصر العشاء ولا يقصر المغرب. هذا الأصل في السنة في ذلك. وجاءت الأحاديث في مسألة القصر. هنا الشروط إيش؟ العلم بجوازه. يعني لو واحد قصر وهو جاهل ما يعرفش عليه قصر ما يصح، ده تلاعب، يعني هو اصلا بيصلي ركعتين وما يعرفش ان في حاجه اسمها قصر، يبقى لابد يكون يعلم ان القصر سنه وهو بيفعله ان هو ايش عالم بذلك. اما لو هو حاب يصلي ركعتين كده يبقى هذا تلاعب ما يصح. يبقى اول شيء قال العلم بجوازه. قال والا يقتدي بمتم، يبقى حتى يقصر لا يمكن، لا يصح انه يقتدي بامام متم. لو اراد القصر، يعني انا مسافر ودخلت اصلي في مسجد على الطريق، الطريق ده ليه مزارع ليه اشياء فالامام متم، بعض خطا يصلي مع الامام، الامام يطلع للثالثه وهو يصلي اثنين فقط، او بعضهم يظن لو دخل في الركعه الثالثه مع الامام وهو كان مسافرا والامام متم انه يصلي الثالثه والرابعه ويسلم معه لانه هو مسافر، هذا خطا. ما يصح لك اذا كنت مسافر واردت ان تقصر ان تاتم بامام المتم، لقوله عليه السلام من ائتم بمتم بمعنى الحديث فليتم، من ائتم بامام المتم لابد ان يتم. حتى لو انت مسافر ودخلت تصلي خلف امام من المتمين اللي هم المقيمين ويصلي اربعه لابد تصلي اربعه، ولو دخلت مسبوق يعني دخلت في الركعه الثالثه او الرابعه وستكمل في الرابعه مثلا، لا تكمل الركعه ثانيه واثنين، لا تكمل صلاه كامله ما دام قد صليت خلف امام يتم وانت مسافر لابد ان تتم. ده من شروط صحه القصر. يعني طب لو انا دخلت انا مسافر ودخلت في الركعه الثالثه للامام والامام رحت تصلي معاه الثالثه والرابعه وقلت سلمت معاه كده صليت القصر، صلاتك باطله. والا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر. يعني انت وانت واحد هو شاكك في نيه القصر، يعني انت شاكك هو نوى قصر ام لا، لكن غير الموضوع الامام انك تنوي انك هتتبع الامام حتى الامام متم لا حرج، لكن هو قال هنا ايش؟ ولا بمشكوك السفر. لانه المشكوك السفر هو لم يجزم بنيه القصر، ولا بد من النيه تكون جازمه. قال طيب والثالث ان ينوي القصر في الاحرام، هذه مهمه عندنا في المذهب، بمعنى وانت بتحرم تنوي القصر، تكون نيه القصر مقارنه لنيه الاحرام، وليس انك بعد ما نويت تقول انا هقصر. يبقى هنا ايش؟ وان ينوي القصر في الاحرام. هو ليش بيقول ذلك؟ الاصل عندنا في المذهب الصلاه على الاتمام، ودي مساله برضو تختلف عند المذاهب، لبعض المذاهب يقول الاصل في السفر القصر حتى لو انت انتويت او لم تتم فلك، لكن احنا نقول الاصل في الصلاه لا تكون اتماما. الاصل اردت ان تقصر في السفر لابد من نيه القصر عند الاحرام، لكن لا تنوي نيه القصر بعد الدخول في الصلاه، ما يصح. اردت القصر تكون النيه مع الاحرام، لكن لو كبرت وبعدين انت على انك انت من غير وانت منتوي نيه الاتمام ثم قلت طب انا مسافر ما افتكرت ما اقصر، ما يجوز. ما يجوز، نعم. لكن لو قلت انا هعلق نيتي، انا دخلت اصلي خلف امام ولا اعلم الامام، انا مسافر وعلى الطريق ولا اعلم الامام دوت بيتم ولا بيقصر، لكن قلت ان انا علقت نيتي بنيه امامي اصلي على يدي لا حرج، أصلي على نية الإمام الموجود، أنا لا أعلم الإمام ده يقصر ولا متم، فلو أنا علقت نيتي على نيته أنا خلاص أنا قلت أنا مؤتم به، أيما يصلي سأصلي، لو وجدت قصر لك أن تقصر، وجدت متم يجب أنك تتم. فهمت؟ علق نيته بدل ما يخش أن هو يقصر ويقول مثلا بعد كده مثلاً هو لا يعلم الامام اللي امامه ايش، هو طبعا الامام اللي معايا من اهل السفر وهو اللي بيهمهم هو عالم انه سيقصر فيبنوي قصر، لكن هو داخل ولا يعلم الامام ده حاله ايه. بعض الاماكن على الطريق الامام بيتم لانه قاعد في المكان، بدل ما يقول ان هو يقصر يعني يقول انا يعلق نيته بنيه الامام لا يضر ذلك، فلو الامام متم هو صحيح صلاته، لو الامام قصر صلاته صحيحه. صلاته ايه؟ صحيحة. طيب الرابع وان يدوم سفره من اول الصلاة الى اخره، يعني اول ما ابتدى يصلي قبل انه هي طبعا تيجي فين؟ في السفينة، في السفينة هو على السفينة وبيصلي مسافر، لكن اول لما كبر وراح فتح بقى في البقرة خلص عايز بقى يتم صلاة طويلة قاعد فاضي في الطريق لا نفسه عند العمران، يبقى اخر الصلاة كانت فين؟ ودخل المدينة، يبقى لا يصح، يبقى لابد تكون الصلاة من اولها لاخرها فين؟ في السفر. طبعا دي متصورة اهي، او في الطيارة ممكن يصلي في الطيارة داخل وقت الصبح مثلا، لا الصبح مفيش فيه قصر، وقت الظهر او وقت العشاء، العشاء خلينا لان اخر الليل ممكن يدخل عليها الفجر وهو مسافر، فصلى قصر العشاء وهو بيصلي العشاء قصر لا نفسه على الطريق، الراجل الطيار نزل او هو دخل الاجواء كما يقال، فاصبح الان هو ايش؟ ما يصح انه يقصر، لابد يتم زي قالوا ان يدوم سفره من اول الصلاه لاخره. واضح؟ طيب يعني هي طبعا مسألة فعل عليه ما بيطالب في الحج، الحج مستثناة في مسألة النية، الإبهام في النية الحج دي ده دليل خاص، لكن هي طبعا كما أنت كده قصتها يعني إنه إذا كان لا يعلم حال إمامه نعم يعني ممكن تقاس على ذلك. نعم أحسنت، أيضا قاس على إنه من أحرم بإحرام لا يعلم الشيخ كما أحرم عليه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى الأشعري وغير ذلك. أيضا طيب نعم قال باقي لنا الجمع ماشي. طيب قصر تمام، حد عنده شيء؟ طيب حد فيه حاجة على المجموعة؟ تمام لو في أسئلة. يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا. من العصرين يا حمزة؟ من هو من ما هما العصران؟ العصر والعصر. طب والعشاء أين؟ هو بيسموه تغليبا عندنا، العصرين اللي هما الظهر والعصر بس يقال العصرين، والعشاءين اللي هو المغرب والعشاء تغليبا، زي ما يقال على أبو بكر وعمر العمرين، على تغليبا على على على قول عمر. هذه في يعني موجودة عندنا في المغرب. لا لا مش القصر، احنا في الجامع الان، انتبهوا معي خلصنا القصر. قال ويجوز الجمع بين العصرين، يعني ممكن اجمع الظهر مع العصر واجمع المغرب مع العشاء، لكن هل ممكن اجمع العصر مع المغرب؟ اكيد اه صحيح. طب ممكن اجمع العشاء مع الصبح؟ اكيد صح. ايش لا الظهر مع العصر هو اللي يجمع سواء تقديم أو تأخير، والمغرب مع العشاء هو اللي يجمع، والصبح لا يجمع أبدا. ذلك هو بيقول هو يجوز الجمع بين العصرين، يعني المغرب الظهر والعصر والعشاءين اللي هو المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. يعني إيش تقديما وتأخيرا؟ يعني أصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو تأخيرا أصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. بقى حضرتك بتصلي الظهر العصر، ينفع يصلي دلوقتي الظهر الظهر بيصلي العصر فوق الظهر، ده اسمه ايه؟ ده التأخير. طيب والتأخير عكس. طب ما ده اللي انا قلت شويه، يعني يصلي الظهر مع العصر في وقت وقت ايه؟ العصر. وقت العصر والعشاء اي المغرب مع العشاء تقديم في وقت المغرب، وتأخير يصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطب في الناس ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حتى يتفرغ الناس بعد ذلك الحجيج للدعاء، ثم بعد أن انتهى المغرب غربت الشمس في يوم عرفة ذهب إلى المزدلف فأذن وأقام، فصلى المغرب في وقت العشاء وصلى العشاء ركعتين، فهنا في الظهر والعصر قدم في يوم عرفة، والمغرب والعشاء في المزدلفة أخر. أخر أخر هو ما صلاش هو المغرب غرب عليه في عرفة. فقال له بلال الصلاة والصلاة قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك يعني لسه مش الآن هتصلي. إلى أن ذهب للمزدلفة ودخل وقت العشاء فصلى العشاء في المزدلفة مع المغرب جمع تأخير. طيب هو هنا يقول ويجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا. عارف؟ طيب والاثنين يكونوا أداء؟ نعم، لأن وقت العصر دخل مع وقت الظهر وقت العشاء وقت المغرب دخل مع وقت العشاء فكل صلاة بتسمى أداء مش قضاء. يعني لو قلنا بالجمع سيكون أداء يسمى أداء. ده للمسافر. انتوا مالكم مستعجبين ليه اللي انا بقوله؟ انتوا رحتوا فين؟ اداء يعني مش قضاء. يعني ما انا هصلي العصر مع الظهر مقدم او لو اخرت الظهر مع العصر وانا نويت الجمع ده يسمى اداء ايضا وليس قضاء لان انا نويت الجمع. طيب لكن متى كان مثلا يجمع تقديم ومتى يجمع تاخير؟ كما قلنا قال في الحديث كان إذا ارتحل قبل الزوال، الزوال اللي هو وقت الظهر، لو سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر لأن لسه الظهر ما دخلش فيسافر عشان يقطع طريقه فيأخر الظهر مع العصر يصليه متأخر. ده لو لو لو سافر قبل الزوال يعني سافر قبل وقت الظهر ثم قالوا نزل فجمع بينهم فإن زالت الشمس قبل ارتحاله صلاها صلاهما ثم ركب. يعني لو الشمس زالت دخل وقت الظهر كان لسه مسافرش يجمع الظهر مع العصر اوكي ثم يمشي يسير. طيب وكان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء. يعني لو ماشي بالطريق والمغرب نزل عليه لا ما يقفش يصلي لا يقف يصلي لا يقف يصلي يذهب يستمر في السير ثم يؤخر المغرب مع العشاء. هذه السنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فين؟ في السفر مبدئيا. طيب قال وتركه افضل الا لمن وجد في نفسه كراهه الجمع. يعني كان المذهب يرى بان ترك الجمع افضل. ما اتكلمش عن القصر، القصر سنه. لكن يرى بان الجمع كره الجمع قال وتركه افضل. ليش طيب هم؟ هو لان المذهب وغيرنا ايضا قالوا بان الصلاه على وقتها هو اهم شيء. وأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيرون بأن تقديم أداء الصلاة كل صلاة في وقتها حتى لو قصر أولى من أنك تجمع وقت على وقت. لكن ما قالوا طبعا حرام، هم قالوا كانوا تركها أفضل إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه أو يصلي منفردا لو ترك الجمع. يعني ما هو هنا عشان يقول لو هو عنده شك في جواز الجمع طبعا هذا ينكرون عليه يقول لا ما يتركه لانه كانه شك في السنه. فاهم؟ يعني هو ايش اللي عايز يقوله؟ تركه افضل. ليش؟ يعني لو بعض الناس تحب تصلي الصلاه على الوقت فيرى في نفسه انه لا يريد ان يقدم صلاه على صلاه فقالوا في حقه خلاص اتركه افضل. حتى كمان هو يؤيد انه يريدون ان الصلاه تكون على وقتها الا لو واحد كره الجمع قالوا لا كره الجمع هذا ما تكره السنه يبقى لابد انك انت ده ليس تركك افضل لان كده ان في شيء عندك كانك كرهت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وده ما يصح. يبقى هنا ليس تركه افضل، لا هنا تؤديه افضل. تعال طيب او شك في جوازه وانه شك في جواز الجمع وهذا طبعا ما يصح لانه السنه جاءت بجواز الجمع ايضا. او يصلي منفردا لو ترك الجمع. يعني الهب لو جمع سيصلي مع الجماعة، هم جماعة سفر ووقفوا وقالوا جماعة احنا هنجمع فالجماعة تصلي وهو لا يريد ان يجمع. لما نقول لو انت لم تجمع ستصلي منفردا ولو جمعت ستصلي مع الجماعة، لا الجماعة تقدم فصلي مع الجماعة جمعا ولا تصلي منفردا بدون جمع. فهمتم؟ طيب وشروط التقديم. يعني دلوقتي انا دلوقتي هجمع جمع تقديم تمام. قال البداء بالاولى، اصلي الاول الصلاه الاولى الظهر اولا او المغرب اولا. مش في صلاتين واحده بتجمع لوحده، في واحده الاولى لابد اصلي الاولى اولا مش هقول انا اصلي العصر وبعدين اصلي الظهر في الجامع، لابد ابدا بالصلاه الاولى في الجامع، الظهر اولا او المغرب اولا، ادي اول شيء. طيب لان الثانيه تابعه للاولى فلا يمكن نقدم التابع على الاصل، دي اول شيء. ونيه الجمع فيها ولو مع السلام، يعني متى انوي الجمع؟ هبل انا دخلت اصلي الظهر خلاف القصر، كنت فاكرين في القصر قلت لو انا كبرت لابد مع تكبيره الاحرام انوي القصر، لو نويت بعد تكبيره الاحرام ما تصح، لا الجمع ليس هكذا، ممكن ابدا صلاه الظهر وبعدين اقول ايش، طب انا ليش اقف تاني عشان اصلي العصر، ما اجمع الظهر مع العصر، انت ويت فين انا ولا في صلاه الظهر؟ هم بيقولون معك الى قبل السلام الظهر انك تنوي انك ستجمع العصر معها بعدين، ان نويت النيه دي قبل ان تسلم من الظهر لك ان تجمع العصر معه، وان نويت قبل ان تسلم من المغرب لك ان تجمع العشاء معه. المهم انك تنتوي نيه الجمع قبل التسليم من الصلاه الاولى، ده شرط الثاني عندنا. والراجح ان حتى لو نسيت او ما انتويت وانتويت بعدها يجوز، لان ليس هناك دليل على الزامك انك تنتوي قبل التسليم، لكن المذهب ممكن ده خروج من الخلاف حتى يعني بانها مساله بانك تنوي الجمع قبل السلام. تمام. طيب والثالثة قال والموالاة بينهما، يعني الموالاة تصلي الظهر وراها تصلي العصر، ما يبقاش في قطع بينهما، مش تروح تصلي الظهر تبقى رايح نايم لك ساعة ترجع تقوم تصلي العصر، أو تروح تاكل وتشرب تشرب حاجة مش عارف تعمل إيه وتبقى راجع تاني. قال هنا الموالاة. طب ليش جابوها الموالاة؟ قالوا الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى في العرفة صلى الظهر وراء العصر مباشرة، ولما صار في المزدلفة وجمع صلى المغرب ثم وراء العشاء مباشرة. لكن هل هذا وجوبا؟ هم يرون أن هذا من الأمور الشرط في التقديم، وهذه أيضا فيها نظر، يعني لو تأخر هب أنه صلى الظهر الساعة 12 فضل قاعد في الاستراحة يأكل ويشرب وجي واحدة ونص قال أنا لسه هنوقف تاني للعصر نريد نجمع العصر مع الظهر، المذهب لا يرى ذلك، المذهب لا يرى ذلك، لكن الراجح والله أعلم أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك. لكن احنا نتكلم عن المذهب اللي عايزكم تضبطوه بأنك إيش؟ أنك توالي، يعني أنك تصلي الظهر وما تفصلش بينها وتصلي العصر خلفه، تصلي المغرب وتصلي العشاء خلفه، في الجامع لابد أن يكون هناك موالاة. نعم. لو أنا مثلا أنا مسافر مثلا أنا في الاستراحة ظهر خفت مثلا العصر وأنا في السفر أتعرق العربية تضيع عليا ويخش على المغرب، وممكن أجمع بعد مثلا أكلت مثلا فصلت يعني. ما هو هنا على المذهب كان لازم تنوي قبل السلام من الظهر إنك ستجمع، وبعد ما تنوي كمان لابد إنك تصليها بعد الظهر مباشرة ما تقطعش ما بينها، ده على المذهب فهمت؟ لكن سؤالك الراجح يجوز، لكن تضبط المذهب أهم شيء عندنا هذه المسألة. انتبه. قال ودواب السفر إلى الإحرام بالثانية، يعني لو أنت في الطائرة أو في السفينة صليت الظهر وجيت تسلم من الظهر وبتقوم عشان تصلي العصر كانت الطيارة نزلت على المطار أو كانت السفينة دخلت على العمران، وهو يريد أن يقول لا لا تجمع، ودي ليه؟ لأن المذهب لا يرى جواز الجمع في الحضر، انتبهوا بس في فرق بين الجمع والقصر، الجمع فيه إتمام ممكن وممكن ما فيه قصر، القصر غير الجمع. هو هنا يريد أن يقول طبعا لو كنت هتقصر لا يجوز انك تقصر وانت في المدينة صح، لكن الاشكال لو كنت هتوجب تجمع بدون قصر. اربعة، هو يقول هنا ودوام السفر الى الاحرام بالثانية، يبقى لابد وانت بتحرم بالصلاة الثانية تكون انت في السفر بس، فاهمين؟ طيب ده التقديم، يبقى التقديم ايش؟ اربع شروط عشان تقدم الصلاة، اول حاجة تبدأ بالاولى، الثانية تنوي الجمع قبل التسليم من الأولى، الثالثة الموالاة، والرابعة إنك تحرم بالثانية وأنت مسافر. طب التأخير كنش الربيع اخر هي الصلاه انك تحرم بالصلاه الثانيه وانت ما زلت مسافر بالطياره والسفينه. طب يشترط في جمع التاخير لو تؤخر نيته قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعه. يعني انت الان مسافر وعلى الطريق والظهر دخل ولا تريد ان تقف تقول انا هاخر الظهر مع العصر، متى تنوي هذه النيه؟ لابد تنويها قبل دخول وقت العصر ولو بركعه. يعني مش بعد ما العصر يدخل. في ناس بتغلط في المساله هذه، ان عشان تنوي جمع التاخير لابد تنويه في وقت الاولى بعد ما يخرج وقت الاولى تقول انا انتويت الجمع انا ما لحقتهاش، لا اصبحت قضاء هكذا. فلابد انك لتنوي التاخير تنوي الاولى تنوي نيه التاخير قبل خروج وقت الاولى ولا بقدر ركعه ودوام السفر الى تمامها. يعني لابد انك انت تظل مسافر الى تمام الصلاه الثانيه ايضا، والا صارت الظهر قضاء لانك انت ايه ما نويتش في الوقت اصبحت قضاء. طيب اخر شيء قال ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعه في مكان بعيد وتاذى بالمطر في طريقه. اللي كنا بنتكلم عنه الجمع فين؟ في السفر. طب في الحضر، يعني ايه في الحضر؟ في البلد اللي انت مقيم فيها وممكن تجمع. المذهب يرى حاله واحده اللي نجمع فيها في الحضر، المطر. لا، العذر بالمطر، المطر نزل كثير واصبح المطر يتاذى منه الناس، يعني بيمشوا في الميه والطين والبرك ومش عارفين يمشوا، كما قال عليه السلام لما جاء وقت المطر قال المؤذن وهو المؤذن يقول حي على الصلاه، قال قل صلوا في رحالكم. فلو المطر ينزل هذه في صلاه الجماعه. طيب لو لا ذهبت تصلي الظهر وانت تذهب والمطر نزل، فللامام ان يعني يترخص ان يصلي الظهر مع العصر جمعا قبل المطر ينزل وقت الصلاه صلاه الظهر في الحاضر. يصحى فين؟ في الحاضر. يبقى العذر عندنا فين؟ في المطر، بشرط ان يكون المطر بينزل. قال ايش؟ ويجوز جمع المطر تقديما لمن صلى جماعه في مكان بعيد وتاذى بالمطر في طريقه. يعني انا بصلي جماعه الظهر جماعه مش في البيت، مش انا قاعد في بيتنا والمطر بينزل فانا رحت جامع، لا ما انا قاعد في البيت انا ما تاذيتش بالمطر، لكن احنا نتكلم عن من يذهب الى المسجد ليصلي فيتاذى بالمطر، فالمطر نزل وقت الظهر والامام يصلي او هيصلي، فله ان ينوي ما دام المطر بينزل مثلا او نزل وهو بيصلي الظهر فانتوى انه يجمع بعد ظهر العصر لان المطر شديد والناس تتاذى، هذا عذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه في المطر، جمع في المدينة في المطر، بس بشرط أن يكون إيه جماعة ويتأذى الناس بالمطر، مش رذاذ خفيف، مطر يعني على الأقل مطر يؤذي الناس، بعدهم قال المية تصل للكعب أو لشيء أو الشوارع يكون فيها طين وتأذى الناس، فللإمام يعني يترخص ويجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء على الراجح. ده في المطر مفيش إشكال عندنا في المذهب فيه، لكن الإشكال الغير كده اللي هو طب وان عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه صلى الظهر والعصر ثمانيه والمغرب والعشاء سبعه من غير مطر ولا مطر ولا مرض، فقالوا علامه ابن عباس؟ قال اراد الا يحرج على امتي. اذن النبي جمع في المدينه من غير مطر ولا حرج ولا ايه ولا مرض. طب ليش؟ قالوا اراد الا يحرج على امته، يعني كانه طبعا المذهب لا يقول بذلك، مش المذهب فقط حقيقه الجمهور بعض، لكن الحديث ثابت عن ابن عباس، هو المذهب يقول بان المعنى ان النبي الروايه انه مطر انه انه انه جمع للمطر، لكن الحق ان هو ابن عباس الروايه بتقول من غير مطر ولا مرض. فسئل ابن عباس علامه؟ قال أراد أن لا يحرج على أمتي. يعني يحرج؟ يعني إذا حدث عذر للمرء واحتاج انه يجمع وهو في الحضر فلو ان يفعل ذلك. هب ان الوادي طبيب داخل يعمل عمليه جراحيه ودخل هيدخل بعد اذان الظهر وممكن يقعد فيها 6 7 8 ساعات يطلع على المغرب وقال اضيع مني. والمريض كذلك المريض اللي بتعمل له عمليه فيقول ايش اجمع الظهر مع العصر. ما يقدرش يسيب المريض مفتوح ويطلع عشان يصلي العصر ممكن الراجل يموت مثلا. فبالتالي جاءت الشرع بالتيسير. فهنا ايش وهو مقيم مش مسافر لكن في ضروره في حاجه كما قال ابن عباس قال له حرب فله ان يجمع له ان يجمع الطبيب قبل ما يدخل العمليه بس مش يقصر يجمع فقط والمريض نفسه له ان يجمع. طبعا اكثر انت داخل الان امتحانات الكليه كانت بتبتدي الساعه 12 قبل صلاه الظهر وتنتهي 3 ساعات على صلاه العصر في الشتاء فلو دخلت الامتحان هيضيع منك الظهر. في بعض الاخوه كانت بتاخر الدخول وممكن يتحرموا بسبب كده عشان عايزين يخشوا بعد الاذان يكونوا صلوا ويدخلوا. والبعض ممكن يقف جنب الكرسي ويصلي ما يمنعوش لكن انت عندك ممدوحه انك انت تنتوي جمع تاخير فتدخل تمتحن وتؤخر تنتوي الظهر مع العصر لما تخرج بدون قصر. قد تحتاج لذلك قد تحتاج. طب انا اقول لك اكثر من ذلك. واحد راجع من شغله من 6 اكتوبر على المحور ولا على الدائري في المغرب ودخل وقت المغرب راح وقفت الدنيا كل العربات واقفه مفيش حد حادثه والوقت دخل عليه وقت المغرب وسيخرج. هو طبعا لو استطاع انه يركب ويقف يصلي في الشارع الرجوع على تلاقي الارض مسجدا وطهورا لابد يفعل. لكن هب انه حط في موقف انه ما استطاع وما يصحش الصلاه قاعدا جالس في السياره لابد قبله واستقبال وقيام ممكن ينوي تأخير عند الحاجة. وهذا الصحيح الراجح وإن كان المذهب لا يقول به في الحضر إلا في عذر المطر إلا في عذر المطر. لكن حديث ابن عباس في ذلك صحيح وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه أيضا يعني يجوز أن يفعلها المرء عند الحاجة لكن مش بالتكرار. كده انتهينا من باب صلاة المسافر. نقف عند باب صلاة الجمعة ولله الحمد. في أسئلة ممكن تتفضلوا سواء هنا أو على المجموعة. ده المذهب قبل أن تسلم من الظهر تكلموش فيش كلام ما احنا عايزين نتكلم ما فيش خلصنا ما ننتهي من الدرس ايش لابد قبل ان تسلم من الظهر او من المغرب تكون تنتوي الجمع. ماشي دلوقتي انا مثلا اتصلت بجماعة في المسجد ونزل في المكان المقيم ونزل على المطر الامام يقدر ينوي اللي هو يصلي العصر. طب هو اصلا يعني عارف اللي فيه مطر بعد ما خلص خلاص على عايز تبيه المذهب لا ينوي. لو عرف ان في مطر بعدين وما انتواش ما ينوي ما يجمع. لكن لو اردت الراجح انه ممكن ان يجمع لو مطر موجود ولسه هو في المذهب مع الجماعه له ان ينوي. لكن احنا عندنا الجمع لابد ان يكون منتوي قبل. اصل هو ممكن المطر ما ينزلش عليه في وقت الظهر ونزل بعد ما انتهت صلاه الظهر تقصد كده او ممكن اصلا ما عرفش. هو صحيح انه له ان ينوي ويجمع لكن احنا عندنا الشرط انه ينوي ليكون المطر نزل في يعني يكون ناوي ينوي انه يجمع للمطر في الصلاه الاولى. فهمت؟ يعني لو عرف بعد ما الصلاه خلصت ما ينفعش. نعم لو المذهب لا يجمع. في اسئله على المجموعه؟ سنختم. على الفيس طيب شباب رجاله جزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم جميعا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله دروس الغد كما هي في الاصول واقتراء صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.